بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات الرمضانية. أوشك رمضان على الانتهاء، وصلنا لقبل خط النهاية، سبحان الله. يعني لما بيكون في سباق، بتلاقي اللي ايه اللي طالع في السباق في الاول، يعني اهو هادي امتع كله، ها ها ها، لكن كله لما بيشوف الخط النهاية خلاص، يعني قرب، يوم يقول لنفسه ايه، انا تعبت، لا معلش ادي جامد، يلا. ليه؟ اصل انت قربت خلاص، ده الخط اهو، فبيبذل اقصى ما في وسعه عشان يوصل لخط النهاية. احنا قربنا خلاص من النهاية، قربنا من الفوز، قربنا ان احنا ننتهي من رمضان، شهر الخير، شهر البركة، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر ليلة القدر، شهر التراويح، شهر الخير كله بالخيرات كلها. يبقى جايبين على الآخر، صدق الله القائل. سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، يلا اجري، وكنا بنجري كلنا، ها. دلوقتي بقى حنقول سورة الحديد: سابقوا. أنا بسرع؟ لا، سابق بقى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون، بس الوقت احنا في نهاية السباق، يبقى السباق بقى، وهم لها سابقون. سورة المؤمنون. إذن عايزين نكتر بقى، يلا الحق، فرصة العمر، رمضان خلاص واحنا في الأواخر، يبقى ياريت نكثر من الحسنات، نكتر من الخير، نكتر من الذكر، نكتر من التسبيح، من التراويح، من الخير اللي كان في رمضان ده كله، عشان ينطبق علينا القرآن وتنطبق علينا الأحاديث. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأحزاب: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله، أدي القرآن، ورسوله، أدي السنة. الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يطع الله، أدي القرآن، ورسوله، فأولئك مع، بص المعية بقى، مع الذين أنعم الله عليهم، عد، من النبيين 1، والصديقين 3، والشهداء 4، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. دي الطاعة، دي الإنسان لما بيحقق شيء معين وبيكسب، بيحس بالفرحة، بيحس بالسرور، بيحس بالنعمة من الله سبحانه وتعالى عليه. شوف إخواننا اللي ذكرهم وتعب طول السنة ودخل الامتحان وامتحن، يوم بتطلع النتيجة شوف وشه بيبقى عامل إزاي، وشه كله دم كده ومنور وحلو وماشي فرحان، وهو راجع بقى لو قبله واحد: ازيك يا فلان؟ الحمد لله، زي حالك؟ كويس، بخير. ما تسألني يا أخي عملت إيه؟ الله، مش النتيجة طلعت؟ والله ما شاء الله، عملت إيه؟ الحمد لله. مش نجحت بقى؟ لا، ده أنا طلعت الأول، ده أنا جايب مجموع قد كده، تبقى فرحة. أمال فرحة الآخرة بقى؟ فرحة الآخرة بالصيام. شوف الله تبارك وتعالى لما يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بص اللي هياخد كتابه بإيده اليمين تاني، أما من أوتي كتابه بيميني فيقول ها أم. بص اللفظ ها أم يعني إيه؟ يعني كانوا بيقول يا ناس بأسلوبنا يا خلقه ها يا ناس ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أي كنت على يقين كنت على يقين. ودي من الألفاظ اللي في القرآن خلي بالك لأن البعض اللي مش فاهم هيفهم غلط. في ألفاظ في القرآن بتحتمل معنيين يعني كلمة إيه إني ظننت الظن يعني إيه الشك لا دي في سورة الحجرات إن بعض الظن إثم لكن غالب استخدام كلمة الظن في القرآن يقين إني ظننت أني ملاق حسابية أي كنت على يقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي على يقين سورة البقر. وظن أنه الفراق سورة القيامة أي تأكد. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سورة الأنبياء ها ذنون صاحب الحوت سيدنا يونس. فإذا الظن بمعنى اليقين اليقين إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية إلى آخر. يبقى الفرحة فرحة الإيه فرحة الفوز. على فكرة برضو في شوية ألفاظ تانية بالمناسبة نقولها أإله مع الله سورة النمل بل هم قوم يعدلون. اوعى تفتكر يعدلون يعني من العدل لا يعني يجعلون لله الند يجعلون لله النظير أي يشركون. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أي يشركون يجعلون لله الند والمثيل. زي سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فقد تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فخلي بالك من الألفاظ. إذن عايز أقول إن إحنا في أواخر هذا الشهر الفضيل تعبنا صمنا صلينا الحمد لله ختمنا القرآن عملنا الخير كله ودخلين على خط النهاية يبقى لازم نجري شوية. ليه؟ لأن نشوف ثواب الطاعة ثواب الطاعة كبير جدا جدا جدا. وشفنا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث كلها صحيحة اللي جاية بعد دي من صام رمضان الحمد لله إيمانا مؤمن بالله واحتسابا محتسب أجره على الله غفر له ما تقدم من ذنب. عايز أقف وقفة هنا. واحد يقول طب انت لما اتكلمت عن ليلة القدر قلت برضو من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. الله طب ما خلاص بقى غفر له ما تقدم من ذنب وخلاص هي مرة واحدة وما الغفر له ما تقدم من ذنب تاني ازاي. خلي بالك لو انا ربنا سامحني وغفر لي كل اللي انا عملته كويس خلاص ما عنديش ايه ما عنديش سيئات جميل. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة احدكم بعمله. الله ازاي رسول الله مش بنعمل عشان نخش الجنة لا لا لا احنا هنخش الجنة برحمة الله. لا يدخل احدكم الجنة بعمله. قال وحتى انت يا رسول الله. قال وحتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى احنا هنخش الجنة برحمة الله. طب هنجيب الرحمة دي منين؟ كيف نحصل على رحمة الله؟ عن طريق العمل الصالح والاعمال اللي احنا بنعملها. يبقى عشان ما نقعدش بس ونتكل على رحمة الله لا وان اناسا خرجوا من هذه الدنيا ولا حسنات لهم وقالوا كنا نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل لاحسنوا العمل. ليس الإيمان بالتمني ده مش حديث. ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا في هذه الدنيا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. إزاي؟ قالوا كنا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الجنة درجات وجهنم دركات. بالجيم جنة بالكاف جهنم. ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة 100 درجة 1, 2, 99, 100 ما بين الدرجة والاخرى ما بين السماء والارض. اعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة ما بين الدرجة والأخرى ما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إن أهل الجنة يتراءون بيبصوا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، لأن الجنة إيه؟ كما في سورة الزمر، في سورة الزمر لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن حيسكن في الجنة في لؤلؤة مجوفة يرى ظاهرها من باطنها. يعني احنا في الدنيا هنا بنسكن في بيت من بره بيبقى ما شاء الله مش عارف ايه، بس انا مش شايفه، انا ساكن جوه قاعد جوه. لا، في الجنة بقى يرى ظاهرها من باطنها، يرى ظاهرها من باطنها. طيب الخير ده كله، الخير ده بالدرجات المتفاوتة دي، ان اهل الجنة يتراءون اهل الغرف من فوقهم لتفاضل ما بينهم. صدق الله القائل في سورة الاسراء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، ده راكب عربية مش عارف ايه، وده راكب سكن في فيلا ايه، وده عنده رصيد، فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة، الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ده العاقل اللي بص لكده بقى، العاقل. إذن الجنة درجات وجهنم دركات. قال الله في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طيب أنا بقول اهو غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ما قلنا خلاص أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي خلاص، أمال غفر له ما تقدم من ذنبه تاني إيه؟ دي رفع درجات، دي رفع درجات في الجنة، رفع درجات. يا من دخلت الجنة خلاص جميل ما شاء الله بارك الله لك والحمد لله ما شاء الله، ها لكن أنت فين في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ايه ده؟ اعلى الجنان، سقفه الفردوس، عرش الرحمن. تخيل انك انت ساكن وقاعد وسقفك عرش الرحمن، ومنه تنبع جميع انهار الجنة نزل من عندك انت من فوق الانهار بيور صافية تماما. وبعد كده ومزاجه من تسنيم، يمزج بقى بعد كده، لكن النازل من عندك صافي. علشان كده بنقول يوم الجائزة اللي بتؤجر فيه بقى، اللي في اواخر رمضان زي الايام دي، خلاص داخلين على الاواخر، بشراك يا من صمت، بشراكي يا من صمتي. حتى لو ما صمتيش يا اللي بترضعي يا اللي حامل، انت واخد الاجر والثواب، انما الاعمال بالنيات. وقلنا ان القرآن لما قال في سورة البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه أن يستطيعون الصيام ولكن بمشقة زائدة جدا، الشيخ العجوز، الفران، العامل البناء، الغطاس، الحامل، المرضع، ياخدوا الأجر والثواب بالضبط. سبحان الله، يعني الشيخ العجوز ده ما هو صام طول عمره، ما كان بيصوم طول عمره، الفران لو ما كانش فران كان صام، الأخت لو ما كانتش حامل كانت هتصوم، يبقى ياخدوا الأجر والثواب. يقول صلى الله عليه وسلم حديث جميل جميل وحديث صحيح عن ثواب الصائمين، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ينادى في الآخرة أين الصائمون، فيقومون فيدخلون من باب الريان، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ده بقى خاص بالصائمين، ده الريان. احنا عارفين ان ابواب الجنة 8 وابواب جهنم 7، سورة الحجر والعياذ بالله لها 7 ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني جزء خاص بالمصيبة اللي عملوها المشركون لهم، الزنا الكذا اللي كذا اللي كذا، لكن ابواب الجنة 8، واللي حينادى عليه من ابواب الجنة 8 يا بخته، منهم مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق، ينادى عليه من ابواب 8، من أبواب الجنة 8، يدخل من أي باب هو عايزه، يخش من أبواب الجنة 8 كلهم. إذن الثواب للصائم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر في الإفطار فرح بفطره، وإذا لقي ربه وإذا لقي ربه في الآخرة فرح بصومه، فرح بصومه يأخذ به الأجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن والصيام يشفعان للمؤمن يوم القيامة، يشفعان للمؤمن يوم القيامة. فهنيئا هنيئا لكم يا من صمتم، يا من ذكرتم الله، يا من استفدتم من رمضان، هنيئا لكم بالأجر والثواب. ويكفي أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني إيه بغير حساب؟ يعني يغرف لهم من الحسنات غرفة. يعني إيه يغرف لهم؟ يعني إحنا عندنا في سورة الأنعام في آخرها: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ها، وعندنا في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هذه سبع، في كل سنبلة 100 حبة، 7 في 100 700. بصوا كلها محسوبة ازاي، 7 في 100 ب700، والله يضاعف لمن يشاء، ومن جاء بالحسنات فله عشر. إلا الصيام، الصيام لا، لأنه في صبر. والحديث عن رب العزة القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له، يعني الحسنة بعشرة، 7 700، إلا الصيام، فإنه، بص اللفظين، لي وأنا أجزي به، فإنه لي لله وأنا الله أجزي به. كل عمل بالحسنات إلا الصيام، لا لا لا، أصل ده صايم من غير سحور، ده صايم والصيام بيتعبه، ده صايم وهو متعود على الصيام، ده صايم وهو مسافر، لا لا لا، كل واحد له حالة. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له محسوب، حسن بعشرة بس، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهنا في سورة الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مش 10 و20 و30، يغرف لهم من الحسنات غرفا. فبشرى للصائمين والصائمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.